الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة السابعة، صنف لازال يتكلم على الطرف الثاني، وهي الأدلة، الكلام على الأدلة على التفصيل. إذا الدليل الأول الكتاب، ثم السنة، ثم يمكن يجي الشهادة. إذا لازم نتكلم إن شاء الله على الكتاب، واقفين في المسألة السابعة: العلوم المضافة إلى القرآن. معنى المضافة المسندة والمنسوبة إلى القرآن، كاين علوم تنسب إلى القرآن، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو كالآلة، هو قسم، هو كالآلة، معنى كالآلة، كالآلة في فهم القرآن، كالآلة أي معدودون من العلوم الآلية. وهذه الآلة لفهم القرآن واستخراج ما فيه من الفوائد. بهذه الآلة يستطيع الإنسان أن يفهم مراد الله وكتاب الله ويسكن الأحكام. وهذا القسم هو المعين على معرفة مراد الله، هذا معطوف على الكذا. قسم كالآدة، قسم هو المعين، قسم كالآدة، هذا القسم هو المعين، المعين على فهم معرفة مراد الله من القرآن، ضمير منه لا يعود القرآن. معنى بهذه العلوم يفهم الإنسان المراد من كلام الله. هذه العلوم كعلوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية هي النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والشقاء والعلم الأداب إلى آخره، وعلم المفردات، الكلمة، المتون، هذا هي علم اللغة. وعلم القراءة، لأن القراءة فيها علوم غزيرة بالنسبة لكتاب الله، لأن تقدر تختلف المقاصد على اختلاف القراءة. والناسخ والمنسوخ، لأن بالناسخ والمنسوخ فهموا هذا الله، فنقول آية منسوخة ومتضى الظن بأنها محكمة وتستنبط منها أحكام. وقواعد أصول الفقه، لأن قواعد أصول الفقه هي علوم لتفسير النصوص الشرعية. معنى الإنسان بالقواعد يكون يملك واحد الوسائل للتفسير، معنى ما يمكنش الإنسان يفسر النصوص الشرعية هو ما عندوش أصول الفقه. إن بأصول الفقه نعرفوا الأمر الاستعمالات اللي كاينة في الأمر، وبأصول الفقه نعرفوا النهي والاستعمالات اللي في النهي، وبأصول الفقه نعرفوا العام والعام المخصوص، العام الذي أريد بالخصوص، والمفاهيم، المنطق وما إلى ذلك من الأشياء باش نتعلم بأصول الفقه. وما أشبه ذلك فهذا لا نظارة فيه هنا. قال لك هذا احنا ما مشي نتكلموش عليه، معروف هذاك. قال لك ما مشي نتكلموش عليه هنا في هذا الطرف التفصيلي. ولكن قد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة. مثلا كاين شي حاجة دي فهموها الناس على أنها من الوسائل، قال لي مشي وسائل أو مشي الكرم الإمام رحمه الله كعلم الفلك وعلم الفلسفة. مثلا كاين أخو يظن بأن علم الفلك هي من وسائل فهم كتاب الله، وعلم الفلسفة وعلم الحكمة كذلك. قال كاين شي ناس غير قدروا يفهموا هذا هو من الوسائل، هو مش يقول لك لا. وقد يدعى فيما ليس بوسيلة أنه وسيلة إلى فهم القرآن، وأنه مطلوبون كطلب ما هو وسيلة بالحقيقة، مع أنه هو مش من الوسائل، أو مش يضرب المثال الإمام رحمه الله بالفلسفة والفلك. أما علم العربية وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول وعلم المكي والمدني وعلم القراءات وعلم الأصول، هذا معروف أنها عند الجامعة، ما كاينش واحد اللي يشك فيها بأنها من العلوم المفيدة اللي تفهم القرآن، ما كاينش واحد اللي ينزل فيها. العلوم العربية، حنا قلنا العلوم العربية شنو هي؟ العلوم العربية في على رأسها النحو الصرف اللي إذا تصنف 12 العلوم. علم الناسخ والمنسوخ معنى من علوم القرآن. علوم القرآن من علوم القرآن الناسخ والمنسوخ. علم أسباب النزول من علوم القرآن، وكتب ألف لا في هذا القسم هذا ولا في هذا القسم هذا. علم المكي والمدني مهم سواء من علوم القرآن، كتب ألف فيه. علم القراءات كتب لا تعد ولا تحصى، يعني علم القراءات ماشي يبين لك شكون قرأ وتعرف التوجيهات، معنى هذا شكون قرأ هذه وشكون قرأ على طريقة التوجيهات. علم الأصول الفقه احنا قلنا وعلم لتفسير النصوص، ما يمكنش الإنسان يفسر النصوص هو ما يكونش عنده علم أصول الفقه، يمكنش. هذا معلوم عند جميع العلماء أنها معينة على فهم القرآن. وأما غير ذلك، شنو غير ذلك؟ غير علوم العربية وعلم الناسخ، هذا غير ذلك، غير ما تقدم من هذه الأمثلة. غير ذلك، شنو غير ذلك؟ ما تقدم. بالنسبة لهذا الوقت هذا الإنسان ما يمشي يخرج المغرب ينزل كتاب ديالو هنا، كيف يصلي يجي بحال هنا، ما بقاش عاد يجوز لنا. علاش باش نضربوا الوقت؟ حنا نلقاو هنا ننسى ديك ربع ساعة أو نص ساعة تسنى. حنا بغينا هذه الوقيتة هذه نضربوا فيها واحد الساعة المكان مثلا. أنت ماشي للجامع دار قراءة الكتاب هذا، نزل الكتاب هنا ومشي بحال في الجامع. كيف تجي بحال في الجامع تدخل بحال في القهوة، ماشي مشي عاد ديك الساعة في المسير والجمع والتاكا وحنا متجالسين هنا ربع ساعة أو نص ساعة. هذه الطريقة باش نغتنموا فوق الوقت. قال وأما غير ذلك، شنو غير ذلك؟ غير هذه العلوم السابقة، العلم العربية، علم الناسخ، فقد يعده بعض الناس وسيلة أيضا. كاين الناس يقولوا هذا وسيلة، مع أنه ماشي من الوسائل. ولا يكون كذلك، معنى أنه ماشي من الوسائل. كما تقدم في حكاية الرازي في جعل علم الفلك وسيلة لفهم قول الله تعالى. يقول لك سيدي احنا بعلم الفلك غنفهموا افلا ينظرون الى السماء فوقهم كبناها وزيناها، او مثلا شي ايه عندها علاقه بعلم الفيزياء، او لا عندها يقول لك ولا خصنا ندرسوا علم الفيزياء باش نفهموا علم القران، خصنا مثلا ندرسوا علم الاجتماع باش نفهموا المسائل القران. يقول لك ماشي ضروري باش نفهموا القران، تقدر سيدي فهم المراد من كتاب الله بحال اللي فهموا الصحابه والتابعين، واخا ما عندوش هذه العلوم هذه، ماشي لازم هذه، ماشي وسيلة، مهم الإنسان معينة ولكن ماشي وسائل ضرورية. أفلا ينظرون إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ولا نفرش. إذا الإمام الرازي شيء يدعي يقول لك علم الفلك هو وسيلة لفهم كتاب الله. وزعم ابن رشد الفيلسوف في كتابه الذي سماه ابن رشد معروف صاحب البداية بداية المشاهد، عنده رسالة معروفة هي نسمي هذه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. الشريعة هي ما يفهم من كتاب الله، والحكمة هي الفلسفة. قال لك هي بينهم الاتصال، معنى باش نفهموا احنا الشريعة خصنا الفلسفة. هذا معنى قال لك كاين مثلا الشريعة يمكنش تفهم على وجهها الصحيح حتى ما عندك علم الفلسفة. أن علوم الفلسفة مطلوبة إذ لا يفهم المقصود من الشريعة للحقيقة إلا بها. الإيمان يقول لك أنا ماشي ضروري هذا، الأئمة كبار فاهمين المقصود ومفسرين القرآن ما عندهمش علاقة بالفلسفة. ولو قال قائل إن الأمر بالضد قل مما قال لما بعد. لا بغيت تقول مثلا الفلسفة هي اللي لفتت الإنسان، قال لك هذاك ماشي بعيد تقول هذا، من هذا قال الفلسفة تفسد شريعة الله. قال لي لو قلنا بالضد هو على أن الفلسفة هي المبعدة للإنسان عن فهم الشريعة في الحقيقة، قال لك لما بعد. قال وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم. قال شكون غيفصل بينا هنا؟ مثلا الإمام ابن رشد يقول لك لا بد من الفلسفة، العلماء حنا يقول لك الفلسفة ماشي ضرورية. قال لك نشوفوا السلف كيفاش الموقف ديالهم، كيف فهموا القرآن واش كان عندهم هذا العلم ولا لا. قال الإمام رحمه الله: شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها؟ أم كانوا تاركين لها؟ أم كانوا غافلين مع القطع بتحققهم بفهم القرآن؟ قال لك: نقطع ونزم بأنهم كانوا متضلعين في فهم القرآن، مع أنهم لا علاقة لهم بالفلسفة. فلينظر امرؤ أين يضع قدمه، شوف فيما نزل. وتنزل القدم ديالك مع ابن رشد يقول لك لابد من الفلسفة، أو تنزل القدم ديالك مع السلف الصالح. وثم أنواع أخرى يعرفها من مارس هذه الأمور ولا ينبئك مثل خبير. قال كاين أمور أخرى يعرفها من مارس هذه الأمور، كاين شي حاجة اللي مارس هذه الأمور يعرفها، ولا ينبئك مثل خبير، مثل من مارسها، لأن يعني مارسها هو اللي غيعرف، من مارس الأمور هو اللي يعرف. فأبو حامد الغزالي يقول لك سيدي هو اللي قاتل هذه العلوم، هو اللي يرد على الفلاسفة يقول لك قطعوا في العقيدة وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، يقول لك هذا السيد اللي قتل هذه العلوم شكون هو؟ أبو حامد، وهو ينكر على الفلاسفة يقول لك فسدوا العقيدة وعملوه وعملوه وعملوه وعملوه. قال مما قتل هذه الأمور خبرتان وصراحة في البيان الشافي في مواضع من كتبه، معناه العلاقة الفلسفة بالشريعة، بحال يبغي يقول لك هنا الإمام، ابن الإمام الغزالي يقول لك ماشي لازم وماشي ضروري ويقدر الإنسان تواغل فيها يبعدها عن الشريعة. هذا القسم الأول، شكون القسم الأول؟ كالآلة، معناه معين لفهم كتاب الله. القسم الثاني هو مأخوذ من جملة القرآن، على أنه هو من جملة القرآن من حيث هو كلام الله، لأن القرآن كلام الله، هذا ما أخذ منه، لا من حيث خطاب بأمر أو نهي أو غيرهما. إحنا مش نخوض هذا الباب هذا على أنه كلام الله وأنه من جملة كلام الله، واش نخوضه على أنه خطاب بالأمر والنهي أي كالحم شعية؟ لا، وذلك ما فيه من دلالة النبوة، لأن القرآن مملوء بالدلالات التي تدل على النبوة. هذه الآية فيها دلالة النبوة، فيه دلالة النبوة، فيه دلالة النبوة، هذه دلالة النبوة، فيه دلالة النبوة، فيه دلالة النبوة. مثلا القرآن يقول: وآخرين منهم ما يلحق بهم. وآخرين شكونهم؟ ماشي العرب. شنو يقول القرآن؟ معنى هذه الدعوة هذه تصل إلى البلدان، تصل إلى العالم ويدخلون في الإسلام. وهذا دليل من دلالة النبوة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ما كانش في زمانه وقد وقعت بالفعل. هذه شنو يسمى؟ دلالة. وهكذا. وكذلك سيهزم الجمع ويلون الضبور، الفلام غلبت أمومه في أضنى. هذه الآيات الكاملة شنو حملة؟ أخبار على أن بها يتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي صادق. وهو شنو هذا النوع هذا؟ كونه معجزتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا المعنى ليس مأخوذا من تفاصيل القرآن كما تؤخذ منه الأحكام الشرعية، لأنه مش هيدا، مش من تفاصيل القرآن كما تأخذ الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا لا، إذ لم تنص آياته وسوره على ذلك مثل نصها على الأحكام. ما كاينش مثلا هذه الآية فيها تنصيص على أن النبي، وهذا فيها على أن النبي، وهذه معجزة، لا. هذه بخلاف مثلا أقيم الصلاة فيها فرض الصلاة والله حج فيها، إذا التنصيص على هذه الدلائل في القرآن واش هي التنصيص على الأحكام الشرعية؟ قال: وإذا لم تنص آياته وصوره على ذلك مثل نصها على الأحكام بالأمر والنهي وغيرهما. هذه الأولى خطاب أمر والنهي، واش تم غيرهما ولا غيرها؟ كيفاش نعرف؟ غيرهما. ما كاينش شي واحد غيرهما، كلشي غيرهما. لا غيرهما. ها؟ لا الأولى، الأولى. الأولى. خطاب بأمر ونهي كل شيء غير هذه. تلولة. وهذه هي اللي خصلكم زيادة. هذه اللولة بيدا غيرهما واضحة، هذه واحد ثاني. غيرهما. وإنما فيه التنبيه على الإعجاز. القرآن فيه التنبيه على أنه معجز. كما يشير في آية من القرآن: أن ياتوا بصورة مثله. قل يجيب واحد الصورة بحال القرآن. قل يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا مثله. وذلك لا يختص به شيء من القرآن دون شيء. القرآن كله هذا. بخلاف مثلا الصلاة، كاين المواضيع اللي ضد الصلاة، كاين المواضيع اللي ضد الزكاة، كاين المواضيع ما عندها علاقة بالأحكام الشرعية، كاين المواضيع اللي فيها القصاص، كاين. أما من ناحية الإجازة كل شيء معنى ما كاينش شي آية اللي معجزة، ولكن الأحكام تختلف. كاين آية فيها الأحكام، كاين آية ما فيهاش الأحكام، كاين آية فيها الأحكام المصرفية، كاين آية فيها الوعي الولائي، واش كلها فيها أحكام. أما القرآن كله من ناحية الإجازة كله صلاة، كله صلاة. قال دون شيئين ولا صورة دون صوره ولا نمط منه دون آخر، بل ماهيته هي المعجزة لله، المعجزة له لرسول الله. معنى الماهية القرآن فيها الإجازة صافي، معنى بصورة منهم كما هو معروف، لأن القرآن هو كلام الله المعجز بأقل صورة. معنى ثلاثة الآيات أو كاين العلماء يقولون ها آية معجز. قال وفيها عجز الفصحاء، في هذه الماهية الإعجاز عجز الفصحاء اللسن، معنى اللسن الألسن اللي عندهم الهضره مزيان، اللسن جمعوا الألسن، معنى ذلك شديد اللهجات وشديد اللغة، هذا هو عجز. والخصماء اللد، معنى الخصماء هذا القرآن اللي شديد الخصومة، مالو عجزوا عجزوا عن الإتيان بما يماثله أو يداني، معنى يماثله في حاله أو لغير قرب عنده، غير قرب عنده ما كاينش، أي يدانيه يشبههما كاين ولا المماثلة ممنوعة والمشابهة ممنوعة. فهذا القسم أيضا لا نظر فيه، هذا هو هذا مسلم بأنه مأخذ من القرآن، كاينش نزاع في هذا، هذا ما كاينش واضح هذا. وموضع هذا البحث هذا كتب علم الكلام، انما علم العقائد باش ندرسوا حنايا من نتكلموا على القران ونتكلموا على خصائص القران غندخلوا الاعجاز. من يقول يجب علينا ان نؤمن بالقران في الوقت اللي هو القران، نقولوا القران له خصائص وله مقاصد، في ضمن ذلك هي خصيصات الاعجاز. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو ماخوذ من عاده الله في انزاله. قال كاين واحد النوع ديال العلوم من ماخوذ من سنة الله في الخطاب، من عادات الله وسنة الله جل جلاله في معاملته مع ما خلقه. معنا غنقولوا هذا القسم هذا وخطاب الخلق ومعاملته لهم بالرفق والحسن. معنى القرآن كيف يجعلوا كيف الله سبحانه عز وجل يعامل الناس وكيف يخاطبهم. هنا غنخذوا قواعد وعلوم من هذا الموقف، هذا الموقف الرباني مع عباده. نقولوا من جملته جعله عربيا، من جعله عربيا يدخل تحت نيل افهامه القران. كيف جاء عربي، اذا لما كان عربي يدخل تحت قدره افهامه، مع انه هو الكلام القديم المعجز اللي ماشي في الطاقه ديالو، ولكن هو جعله عربي. هذا من عاده القران، من عاده القران. فالقرآن شوف الإعجاز هو باللسان العربي، ولكن ما يقدرش يجيب الحال، هو كلام قديم معجز من هذا الجانب، ولكن هو من اللسان العربي، هو تحت طاقة أفهامه، لا تحت فهمه، يمكن يفهمه بكل فهمه. إذا الفهم جاء من كونه عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، مع أنه المنزه القديم شكون هو؟ الله، القرآن. وكونه تتنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة. كذلك كيف يتنزل، كيف تنزل لقرب من المسائل ويلطفهم ويتعلمهم في نفس المعاملة قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات. معنى قبل ما يقول لهم هذا القرآن شنو فيه العلوم والمعارف والخبرات والأخبار، يعلمهم هذا هاد التقريبات وهاد الملاطفة والتعريف. وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم، هذا التقريب والملاطفة هذا نظر خارج عما تضمنه من العلوم، معنى زايد فوق ما يتضمنه من العلوم. ويتبين صحة الأصل هذا باش غنتبين بأصل التخلق، عن الله يقولنا في القرآن سنتخلق بالأخلاق لله واقتدوا بالله سبحانه وعز وجل. هذا التخلق هذا فوق ما يكون أن القرآن تخذ منه الأحكام وتخذ منه كذا، كان هذا الباب هذا شنو باب؟ الاقتداء بالله. الله سبحانه وعز وجل مثلا غافر، سنتقتدى به. الله عفو اقتدى به، الله جل جلاله عنده الحكمة اقتضى به، الله سبحانه عز وجل فيه الإحسان تقتدى به هكذا. مثلا حسنا بغيت تقول الكبرية تا هذا المعنى، إذا تتكبر على الأشياء التافهة وتكبر على المتكبرين وتكبر وتكبر، تا هذا المعنى تقتدى بالله فيها تا هي. قال الإمام رحمه الله هذا الأصل هذا المذكور في كتاب للشهاد، هذا غير تخلق كتاب للشهاد، شنو هو؟ وهو أصل التخلق بصفة الله، معنى أنت تخلق باش الصفة الله شنو عنده الحكمة عنده العلم عنده المغفرة اقتدى به سبحانه، معنى إذا كان الله عالم ينبغي أن تكون عالم في مجالتك. الله سبحانه وعز وجل حكمة سيكون عندك الحكمة، الله عنده العزة سيكون عندك العزة في مجالتك، الاقتداء بأفعاله، فالله يرحم ويحسن أنت يحسن، فالله سبحانه وعز وجل يتأنى في الأمور، لا أنت تتأنى في الأمور، الله يتعجل ولا لا يتعجل، أنت تكون عندك هذا، الله سبحانه وعز وجل صبور، أنت تكون عندك صبور، إذا كما تقتدي في الصفات تقتدي بالأفعال. ويشمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية. القرآن يحتوي على هذه القواعد والأصول وفوائد فرعية جزئيات فرعية في هذا والمحاسن الأدبية كلها ما كاينة موجودة في القرآن، يمكن الإنسان يتعلمها يمكن أن يتعلمها. فلنذكر منها أمثلة يستعان بها في فهم القرآن، قال غندخل أمثلة من هذا الباب. من هذه الأمثلة عدم المؤاخذة قبل الإنذار، القرآن هذه يقول لك تتعلم أنت، معنى الله سبحانه عز وجل ما يمكنش يعاقب شي واحد ينظر يقول له لا هذيك ماشي مزيانه هذيك مزيانه واياك العمله عادي شي لا. واش يمكن الله سبحانه عز وجل يعاقب قبل الانظار؟ ما يمكنش. تقول انت خصك تقتدى بالله تتعلم هذا، هذه هي خصك تتعلم انت، واضح العباره؟ فان الله سبحانه عز وجل واش يمكن يعذب شي واحد شي ما ينزل بها البأس هو قبل ما يحضره؟ ما يمكنش. واش الله سبحانه يمكن يعذب شيء ما يدخل الله وما يصل له غنفر؟ يمكن. قال ودل على ذلك إخباره على نفسه بقوله وما كنا معذبين، ها شوف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يمكنش يعذب نبعث رسول، هذاك الإعذار هو هذاك هو الإنذار، تيجي الإنذار ويجي الإعذار يجي التعذيب، التعذيب يمكنش يكون حتى نبعث رسولا. فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، كما قال في آية أخرى رسولان مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. رسولان مبشرين ومنذرين وعلاش؟ لئلا يكون باش ما يكونش عندك تروح الحجة وأنت ما قلت لي شيء ما كذا كذا كذا. فإن قامت الحجة عليهم يقول لهم وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا هو كما قريناها فيما تقدم، لا لابد من ديك الله سبحانه يعطيك واحد المشيئه واحد الحريه، لا يعطيك المشيئه والحريه، لا بد وما تشاءون الا ان يشاء الله، ولكن تلك الحريه وتلك الاراده تتحمل مسؤوليتها انت، عندك المشيئه وعندك الحريه وعندك الاراده، هذه يملكها كل احد يملكها، ولكن المسؤوليه عليها، معنى المسؤولية إذا تحملت وضعتها يكون الناجح، خالفتها يكون غنصو. بحال يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، معنى الله ما يمكنش يضلك لأن الإضلال كنت سببت فيه، معنى الله سبحانه وتعالى يضلك معنى يضلك يخذلك انت تكون سببت، لا ما سببتش ما يجيش الاضلال لله. شوف الايه وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم، معنى لا ما بينلكش ما يضلكش، معنى ما يجيش من الاول يخذلك يقول لك يمنع عليك الايمان، لا تا يعطيك الطرق، معنى يعطيك العقل ويعطيك القال ويعطيك الاراده ويعطيك وسائل العلم ويعطيك الالات والسمع والبصر ويعطيك الرسل وينزل الكتب عاد وانت ما ويشرح لك ويهديك عاد انت ما تاثرش. بحال يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجين نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وهديناه السبيل إما شاكرا كفورا، شوف أعطينا له الوسائل للعلم جعلناه سميعا بصيرا وثم هدينا بينا له الطريق بينا له الطريق ثم بعد ذلك إما يكون من الشاكرين وإما من الكافرين وهديناه النجدين على الطريق، هذا قول الله سبحانه وعز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ولكل جزاء مثله. شنو ولكل جزاء مثله؟ عندك الايمان كاين الجزاء ديالو، كاين الكفر كاين الجزاء ديالو، ولكل جزاء مثله. هذا من العلوم اللي من العادات اللي كاينه في القران، ومن العادات اللي في القران ابلاغ في اقامه الحجه على ما خاطب به الخبر، باش يقول الحجه عاديه، يبالغ معناه جميع الابواب اللي يمكن عندك فيها الاحتمال يزولها لك. فالله جل جلاله في اقامه حقيه الرساله او الوجود او البعثه او الله سبحانه يبالغ هذا المعنى، سيبالغ معك عادي، يحكم عليك شي حاجه او لا يعذبك او نزل شي حاجه لي. فانه تعالى انزل القران برهانا في نفسه على صحه ما فيه. القران بنفسه هو برهان على نفسه بما فيه صحيح. مثلا اللي لا القران الصلاه، اصل غير المعاني اللي فيها نقول لك الصلاه من عند الله صحيحه، معنى الزكاه اللي فيها غير المعاني اللي يخذها الانسان تقول لك بانها الزكاه صحيحه. هاد الصيام اللي تصوم انت بما فيه من الفوائد قل لا هذا صحيح، هذا الحرمه للزنا والخمار والهيبه وكذا وكذا، هذاك الشيء هو حامل الدليل على انه صحيح، حامل على الدليل. وفي نفس القران لانه صحيح في نفسه يقول لك انا من عند الله، ونفسه يقول لك بالانبياء السابقين راهم صحيح، هو اللي يشهد من الانبياء السابقين، وهو مصدق وامنت مصدق لما معهم، القرآن هو اللي يصدقهم، معناه ما يمكنش الإنسان يفهم الأنبياء السابقين إلا بالقرآن. وزاد على يد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في بعضه الكفاية، زيادة على القرآن بنفسه فيها الحجة، على يد الرسول كاين المعجزات اللي فيها الكفاية، معنى ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارق والمعجزات فيها الكفاية، فيها الكفاية. منها من العادات هو تنقل الأخذ في أول المغرب الدم، وهذه مهمة جدا، يعني يقول لك أنت تصير اقتادي بها، يعني يقدر هذه إبلا في إقامة الحجة مثلا سيدي مسؤول شي إنسان مالك شي خليفة شي واحد عنده شي مدرسة عنده طلبة عنده أولاده تو هذا خدم معاه هادشي، هذا إبلا في إقامة الحجة في النصح للأولاد نصح للطلبة نصح أنت مدرس كيفاش تتعامل أنت مثلا عامل في البلاد كيف غتتعامل مع الناس المالك كيف غيتعامل كل هذا تخدم هذه المسائل، هذه كلها سنن الله سبحانه في القرآن كيف يتعامل بها المسؤول. وهنا كذلك من أول ما قام بالذنب، معنى ماشي من الأول تتعاقب بالذنب، لا لا لا يسمح لك القرآن يتسامح معك بالذنب، معنى إذا الذنب الأولي الله يعفو عنه يعفو. والحلم على تعجيل المعاندين بالعذاب، الله سبحانه عز وجل سيد معاند وربي ما يعجلش بالعذاب، لا ما يعجلش، ويؤاخذ الله ما ترك على ظهرها من دابة كما يقول القرآن، والقرآن يقول ظهر الفساد بما يذيقهم بعض الذي عاملوا، شوف بعض واش يعقب على كل شيء، بعض الذي عاملوا في العقوبة غير بعض الأشياء، وما أصل المصف بما ويعفو عن كثير. مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان، معنى تماديهم على الإباية على الامتناع، الحق توضح وظهر هما يزيدون في العناد، ومع ذلك اللهم لا يعجلش. وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب، شوف على هذا التمادي، والله يقول وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وان استعجلوا به، معنى اتينا بعذاب كنت كذا، هذا الاستعجال منها من العادات القران فين بشعب الله جاش متسبون قليلا يكون فقيرا ولا واش من المغرب يكون مقلقيا، لا لا القاعده ديالكم نسوما شنو هي، واش نقدر نلقاي نوصل للعصر؟ كتصوم 4:30 ها؟ احيانا كتصوم 4:30 ولا 4:30 العصر اولا؟ لا 4:30 هي 3 القديمه 3:30 ايوا يلاه العصر باقي العصر، علاش الانسان من تيطون هنا شحال خصو تسوي باش يجي؟ ساعه ساعه ونص، اذا الانسان ما بغاش يجي يتسلى. كتصوم حتى الشهر. إذا كان قد تبدل المغرب وثمة ما يمكن شي قوم على من الصديق وغيره. وعليش يتعطل؟ شو يكون يقول؟ سن يضيع الوقت شحال واحد دي يكون يضيع الناس؟ هو اللي يجيب الله يقول شحال يوم يقول والو. الناس اللي تسمى انت بالبلد اللي فيك ضد زعما انت شي حاجه تعطينا كبيره وانا صافي غنسقطي عليك نقول لهم اسكت. انت كثير من هذا النوع ما عندهم ما يقول والو. انا زيد عم بغيت الوقت وضيع الوقت للناس. انت اطلق الناس يمشوا في حالهم. قال الامام رحمه الله منها تعذيب قلنا من الاول منها تحسين العباره بالكنايه هذه مهمه. يقول لك مثلا ما تتعلمش تقول شي كلام تافه وشي كلام ماشي تنسمى. لا تحسن العباره ديالك معنى انت فقيه ولا انت استاذ انت مسؤول انت اب في الدار كذا كذا انت واحد القائد انت واحد كذا كذا كذا تعلم تكني على المسائل الطبيعيه لان خصك تقتدى بالقران. هذه كامله ما تجيش في القران هذا الله في وجهه هذا يجي غير مسؤول الاقتداء ماشي في حصله اقيم الصلاه واتوا الزكاه ما تجيش احكام موجهه هذه يجي غير في الحرف هذا هذه ماشي تجي احكام تفصيليه في القران وجوب الصلاه وجوب الزكاه وجوب الصيام وجوب انما تجي هذا غير بالتقريرات والتنبيهات التي على هذا الموضوع. قال القران ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها الى ذكر ما يستحيى من ذكره في عادتنا. لان تقدمنا فيما تقدم القران ما يمكنش او الرسول يهضر الا لك لابد. معنى القران ما يمكنش يذكر هذا النكاح بالاسم ديالو او الماني بالاسم ديالو ولا شي حاجه الا اذا اقتضى الامر. لما اقتضى الامر ما يذكرش. شوف اولى ما السمو اولى ما السمو واضحه شنو اذا كان المقصود هنا الجماع راه اولى ما السمو اي النكاح الجماع ولقاء عبرها بالمس. كان ياكلان الطعام لان المقصود هما انهم يخرجوا براسهم. المقصود كيما انتم تعبدوا سيدنا عيسى ويما هما اللي يمشوا للكهف. ولكن القران ما قالش انه اللي يمشوا للكهف قال ياكلوا الطعام لان لازم الطعام اللي يمشوا للكهف. مثلا القران اذا الهضره المعروفه ما تجيش ولكن باش عبر القران كان الطعام لان معروف ان الطعام فيه حاجه وعاد يخرج منه القاذورات جوج الحاجات. فالناس محتاجون الى طعام ثم ايضا تخرج منه القاذورات. كيف يكون الاله محتاج يخرج منه القاذورات؟ هو الاله نهايه الكمال ماشي كمال نسبي لا نهايه الكمال نهايه الكمال والجمال والجلال نهايه القدس نهايه القدس كوش الالوهيه وانت غادي يكون ياكل الطعام. حتى اذا وضح السبيل في مقطع الحق وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح به فلا بد منه. مثلا اذا لا بد توقف في مقطع بشي حاجه الحق يقدر الصراحه لان ما توقفش هذه ما يصرعش ولكن اذا اقتضى المقام ما عندناش شي طريقه اللي الا بذكر التصريح يصرح بها القران يصرح. يقول الله سبحانه وتعالى واليه الاشاره في هذا الباب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. إن الله لا يستحي بغيت نقول أنت الحياء يليق به بحال الطريقة السلفية أو نقول هنا لا يستحي لا يترك ولا يمتنع من ذلك كذلك. يكون التأويل واضح ذاك الوقت. معنى إن الله لا يستحي الله ما يمتنعش يمتنع من ذكر كذا لا يمتنع. ويقول مثلا الطريقه معروف لا يستحي. اما تجي تقول لا الحياء اللي عند الناس هو هذا لا تتسم هذا لا الحياء الحياء لا هذه ما عندكش عقيده السلف هذا ما ماشي صحيحه. هذه هنا واحد من جوج حياء يليق به سبحانه عز وجل ماشي الحياء المعروف كيف مجهول. لا الحياء اللي يليق به كيف انه والمعنى ديالو المغرب يعلم الله هذا هو العقيده. او نقول هنا المغرب بالاستحياء شنو هو؟ الله جل جلاله الحق ما يمنعوش وما يتركش الحق لابد من البيان لابد من البيان. فما فوقها والله لا يستحي من الحق منها من هذه العدس في القرآن تأني في الأمور واضح. معنى الله سبحانه وعز وجل معروف الله السماء والأرض غير السير كان الله أمره بين الكافي والمنكر كما يقال كن فيكون. علاش غيعمل ست ايام؟ وزم الله عجز بلاتي شويه كل نهار يخدم شويه هذه اللي ما كاينش، وانما القران يعلمنا الامور بالتاني، تثبت الامور مع ان الله سبحانه وعز وجل عنده ما، لان القدره ملي تكون مطلقه ما تكونش مضبوطه بالوقت او بالزمان، فهمتي، ما تكونش هذاك القدره البشر اللي تكون محدوده، يمكن خاصها ساعه جوج سوايع ثلاثه ثلاث ايام 10 ايام، اما القدره الله ما عندهاش. إن علامة التثبت والأخذ بالاحتياط وهو المعهود في حقنا، تحنا خصنا يكون عندها هذا. فلذا أنزل القرآن على رسول الله، أنزل القرآن أو أنزل القرآن على رسول، أنزله الله وفى على رسول الله نجوما، نجوما هي مفرقة، على في 20 سنة أو أكثر، القرآن معروف أنه جاء بمنجم تدريج. قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. القرآن صحح له مرض الظلم، يعني ما يمكنش يخلي لهم الكلام ديالهم، حنا قلنا القرآن إلا كان شكل بطل خصو يبطلو، سكت عليها صحيح. إذا هنايا هذا الكلام ماشي صحيح، هذا الطالب اللي اقترحوه واش في محل ليه؟ قلم الفوائد ديالو قلم، لنثبت به فؤادك، هذه الفائدة الأولى. كيف نثبت به فؤادك؟ علاش لما نزل شي لما نزل دفعه واحده ماكش تثبيت؟ ها انا حسب الواقع، لا حسب لي، لان ماشي الكون هنا. القران نزل، النبي ما وقفش غزوه، كاين شي واحد اللي حزنوا خاص القران يثبتوا في الغزوه الفلانيه، كاين شي واحد اغضبه، كاين شي واحد كذا، اذا في الواقع تتجدد الغضب، اذا كل واقع خاص يكون فيها التجديد الجديد. إذا لك القرآن كله نزل باقي تجديد، إذا باش يثبتوا التثبيت يكون فات. ولهذا أن أنواع الغضب وأنواع الإلهية تتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا القرآن تثبيت يتجدد أيضا. وقت أنه تطيلة باش تفهموا وتحفظوا، وقرآن فرقناه لتقرأه على مكس، معنى فرقناه باش تكون بلا تالي على فؤادة وعلى مكس وزمان. ونزلناه تنزيلا، وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف، معنى الإنذار يتتابع، هذه جهد الإنذار جهد الإنذار جهد التخويف جاء هذا العذاب، معنى إنذار يترادف. والصراط يستوي فيه بالنسبة إلى كل جهة وإلى كل محتاج إليه، معنى الصراط الله ما كاينش الصراط هنا خافي على شي واحد، لكل جهة محتاج إليه، كل من يحتاج إليه راه مستوي، ماشي مثلا الصراط هذا وحده والطريق هذا وحده والمنهج هذا وحده، منهج واحد، منهج واحد. وحين آبى من آبى، معنى آبى من آبى، القرآن أقام عليهم الحجة والإنذار وكذا وما بغى شيء، ولا موقف آخر يعني، خصهم الناس يتأدبوا، خصهم ياكلوا فطاره، لا بد من التأديب ولا لا بد من التأديب. قال في الإسلام بعد 20 سنين معنى وزيادة أو أكثر، لأن الجهاد الشريعة 13 عامين راه 15 سنة، مثلا غزوة بدر سنة ثانية 14 سنة بعد البعثة، هذه 14 سنة بعد البعثة عاد جات تأدي. قال القرآن بدئوا بالتغليظ في الدعاء، بعد الدعاء بدا يولي غليظ، فشرع الجهاد، والجهاد بيدو ماشي جهاد دفعة واحدة بالتدريج، لأن كاين الناس اللي يقتلون عاد يمشيو ليه، لكن الناس اللي مشيو ليهم غير جبنا بهم خبر لانه خصنا نمشيو ليهم. كاين الناس اللي ماشي نقتلوهم حتى يبداونا، كاين الناس لا غير بداو يقولوا طنطنوا شي حاجه تنمشيو، كاين شي ناس خصنا بالغود لا منعونا لا كذا، اذا المواقف تختلف الجهاد ولا جهاد بدفعه واحده، لا مختلف تدريج عاوني، حكمه بالغه وترتيبا يقتضي العدل والاحسان، حتى هذا فيها العدل الرباني. حتى اذا كان كامل الدين، الدين كمل ودخل الناس فيه أفواجا، اليوم أكملت لكم دينكم، إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخل، القرآن الذي غا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه نعي كما يعرف، إذا جاء رسول الله يقول أدينا الناس كل دخلوا أفواجا، وجاء الفتح وجاء النصر فتح مكة وفتوحة أخرى، والناس يدخلوا جماعة جماعة أفواجا جماعة جماعة، يقول إيش نخصك؟ تشكر الله أدي الثمن، هادشي فين الثمن؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، هذاك هو الثمن، خلص هذا الثمن. ودابا بلغت المسائل بلغتها ماشي تقلق، خصك تبقى ولا تزيد حالك، خصك أمورك تكملت، خصو يمشي الاخر. اذا الامور تكملت اديت المهمه صافي. في كنت نعم بعد ساعتين تقرا كيف القريه كيف يخدم انت؟ ما انتهينا في الجر، كان عندي درس في الشاطبيه من 4 ل 6. قال الإمام رحمه الله تأديب إلى الإمام: حتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواجا ولم يبقى لقائل ما يقول قبض الله نبيه إليه. قالوا صافي عندكم القرار، قبض الله نبيه إليه، وقد بانت الحجة وواضحت المحجة. الحجة واضحة والطريق بانت. شنو واضحت المحجة؟ المحجة هي الطريق، والحجة راه ظاهرة، ما بقى فيها لبس أو إشكال. واشتد السد الديني، أساس الدين الشد. شنو الأس؟ الأساس، الأساس الدين قوي، معنى أصل الدين راه تقرر. وقوي عضوده، عضود الدين قوي باش تقوى. أنسان إذا بغى يصير إنجليزي بحالو يزيد، لا بغى يزيد يزيد، لأن كاين الناس اللي مش حلو تأهلت من إيه. دابا مثلا الأمور كانت واقفة على الرسول، دابا يمكن بلا بغى يزيد يزيد، لأن كاين الناس اللي مش حلو. يعني جاوب محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم ترمقعان سلطانية ليغيظ بهم الكفار والذي أيدك نصره والمؤمنين وألف إلى آخر الآيات. إذا الدين هيأ الله له رجالا يحمونه. نعم. قال: فلله الحمد كثيرا على ذلك. ومنها منها مياش بالعادات الله سبحانه وتعالى. هذه العادات اللي ماشي ماخوذه هنا بالبيان والامر والخطاب. واش الله سبحانه اللي خاطب هذه الامور بحال اللي خاطب الصلاه؟ لا لا لا، هذه غير بيانات وارشادات في القران يعلمها من يعلمها. قد تأدب العباد اذا قصدوا باب رب الارباب بالتضرع والدعاء. معناه الله سبحانه يقول لك من العباد خصهم يتأدبوا، ما يبغوا يوقفوا في باب الله. معناه ما يبغوا يوقفوا في الله كاين الأدب، يبغوا يدعي ويصلي ويتخشعوا هاك، يعلمهم القرآن كيفاش يقول. مش يقول لهم القرآن يقول لهم اش باش يعملوا، لا غير كاين إشارات اش باش يعملوا. واش هذا بالصراحة ولا كاين إشارات؟ كاين إشارات. قال: قصدوا من العادة، هذه من العادة، قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء، فقد بين مساق القرآن آدابا السقراء منه. شنو مساق؟ السياقات في القرآن. معنى مساق مثلا القطعة القرآن جات بديك السياق هذا نفهم واحد نوع الأدب. كيف شنو مساق القرآن السقراء منه آدابا من خدنا من هذا المساق، من هذا السياق ديال القرآن شنو خدنا؟ آداب. آداب. وإن لم ينص عليها بالعبارة، هاش ماشي العمر وما كيناش، فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير. معنى غير إشارة بالتقرير بلا ما يهضر معه، يحتاج يصرح ولا محتاج؟ محتاج. فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأتي في القرآن في الغالب إلا بيا. لكن خصك تعرف هذا الادب شنو اللي يعطي هذا، ما تفهمش حاجه كبيره هنايا. الله يقول لك: يا ايها الذين امنوا، يا ايها الناس، يا ايها الكافرون. وبالنسبه للنبي: يا ايها النبي، لان هذا التنبيه ماشي النبي غافل، هذا ما يليقش به الغفله. النبي ماشي غافل ولكن تسمى شي حاجه زايده. فاذا هل يا يا يا يا يا يا يا على السدل على البعد ولا لا البعد؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ماشي بعيد، الله بعيد ومشي بعيد، ماشي بعيد. فاذا هنا يعلمنا واحد الادب، انتم اللي بعادين، انتم اللي بعادين بالغفله والمعاصي، ماشي هو، انتم اللي بعادين. قال: ان صاحب النداء منزه عن مناداة العباد الى بعد المنا الى بعد المنادي. شكون اللي بعيد هنايا؟ الى بعد المنادى. شكون بعيد هنا؟ إن صاحب النداء منزع المنادات العباد موصوف بالتعالي عنهم. شكون صاحب النداء؟ الله منزه عن منادات العباد. ماشي بحال ديك المنادات العباد قريب ماشي قريب غنعملوا له هذه. قال موصوف بالتعالي عنهم، الله سبحانه وتعالى ترفع عليهم ومن الاستغناء عنهم. فإذا قرر نداء العباد لربه أتى بأمور يستدعي قرب الإجابة منها إسقاط. إذن هنا ما يكون يا أيها يا أيها، شنو اللي بين؟ بأن الله بعيد بالعظمة والتعالي. الله سبحانه بعيد، واش بعد المكان أو بعد المسافة؟ باش بالعظمة والتعالي والاستغناء، هذا هي البعد الله جل جلاله. ولكن ملي يكون المقام آخر، المقام الطالب، شي يكون شنو خصو يكون تما؟ القرب اللي يتبدل المنظر للنداء. ملي يكون شي يا تكون ربنا، ماشي يا ربنا، ربنا ما تذكرش كلمة يا، مع أن هي تما تكون يا، لأن معروف النداء اللي يتحلف هو يا، معنى الحروف اللي صالحة للحذف شكون لي؟ يا. معنى لو جت مثلا يوسف خصك تقول يا يوسف، قل يا يوسف. مثلا لو جت عبادي خصك تقول يا عبادي، معنى الذي يحذف من حروف النداء شكون؟ يا، غير ولا يجوز حذف. إذا ربنا كل خصها يتقضى فيها يا، ولكن السر في الحذف، السر في الحذف تشعر بالقرب، لأن مد الصوت يدل على البعد. لا هنا ما كاينش هذا الصوت اللي يدل على البعد، مد الصوت اللي يدل على البعد كاين ولا ما كايناش؟ ما كايناش. أتى بأمور يستدعي تستدعي قرب الإجابة منها. إذا يقول لك الله سبحانه عز وجل قريب بالإجابة، يجيب بسرعة. منها إسقاط حرف النداء المشير، ذلك الإسقاط إلى قرب المنادى. شكون اللي قريب؟ المنادى، إلى قرب المنادى، قربا يليق به جل جلاله. وأنه هذا المنادى ماله؟ حاضر مع من؟ مع المنادي. مش عندك السيد؟ أنا مصحق بالمنادي. وش تقول أنه حاضر مع المنادي؟ قرب المنادي، وأن قرب المنادي، وأن المنادي حاضر مع المنادي. كيفاش؟ هو يا ربنا هنا ما دينيش يتجلى، هو العبد هو الذي يهضر له. واش الله يتكلم هنا ولا الإرهاب؟ شكون يقول ربنا خير لنا؟ وإذا القرآن هنا، هنا النداء يشير إلى أن المنادى قريب. فويا خويا نقول لك أنا أحمد أو البشير، ما يكون قريب. إذا كنت عربي إذا الله قريب، إذا المنادى هذاك. إذا إسقاط النداء، حرف النداء هي شنو هي؟ يا ربنا يا ربنا شكون دينا دينا؟ لا هنا الله جل جلاله في القرآن يسقط لك النداء الذي يصدر، أما يا أيها الذين آمنوا شكون يتكلم؟ ثم المنادي هو الله، هذا المنادي هو الله يتنزه العيد. أما هنايا المنادي هو الإنسان، الله قريب ليه لأنه مش يعطيه، مش معنى كأنه وعد بالإجابة. فحرف النداء يشعر بوعد الإجابة. قال الإمام رحمه الله المشير إلى قوم منادى، والقوم المعروف يليق بجلاله، مش قوم المسافة، وأنه شكون المنادى حاضر مع ابن مع المنادي. إذا لك الحاضر مع علاش غيعيط بالجهل؟ منادي غير غافل، شكون غير غافل عنه عن المنادي. فدل على استشعار الغاغب هذا المعنى، معنى غريب باستشعار هذا المعنى. شنو الاستشعار؟ بأن الله قريب له، بأنه يوعده ومش يعطيه. إذ لم يأتي في الغالب إلا ربنا في القرآن، معنى في القرآن ما تجيش يا ربنا، دائما ربنا، ربي اغفر لي دائما، إلي ممكن شي حاجة قليلة. بحوى قال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم، أهنا يا إن هذيك المقام بالاستغاثة. هذا النبي ذي الساخن يقول هذا مسخط على سمحه في هذا الكتاب، النبي ذي الضرع بالجهد، ذي ضرع بالجهد غوت القرآن في خطأ، لأن المقام بالاستغاثة. والاستغاثة شنو خصها؟ إطالة الصوت، يعني مش المقام للدعاء زما، المقام للاستغاثة. النبي ذي يشكي هذا الناس من الله، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مجورا. وش المقام؟ هو المقام. قال إن لم يأتي ربنا، ربنا لا تواخذنا، ربنا تقبل، ربي إني نظرت لك ما في بطني. ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب. تف هذا المقام هذا ما يجيش يا الله، يا الله اغفر لي، يا الله اغفر لنا، ما تجيش. شنو تجي؟ الرب، لأن كلمة رب عندها هذه الفائدة، هذه المقتضي للقيام بأمور العبادة وإصلاحها، لأن الرب هو المصلح والمربي، مع أن هذا الذي تناديه هو الذي يصلح شؤونك، وإذا كان يصلح شؤونك لابد أن يحقق أملك. قال فكأن العبد متعلقا بمن شأنه التربية، معنى الإنسان الذي يقول يا ربي باش تعلق بمن شأنه التربية، معنى هذا الذي تدعوه هو اللي ماشي ربي، وهو يرفق بك والإحسان قائلا يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم علينا ذلك بكذا إلى آخره. وهو مقتضى ما يدعو به، مقتضى ما يدعو به الإنسان كان يدعي المغفرة، المغفرة كان مقتضى بالعلم، العلم شو شنو المقتضى له، شنو يطلب. وإنما أتى اللهم في مواضع قليلة أو اقتضاها المقام، اللهم اللهم ربما كاين شي خمسة الكلمات في القرآن، اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك كافر، هذاك اللهم عند مقام. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم، وإن كانوا وإن كان وإن كان وإن قالوا اللهم فأمطر علينا حجرة من السماء يكسر، وإن كانوا وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق. اللهم في القرآن كاين خمسة. هذاك المقام يقتضي شي مقام آخر، من جملة المقام يكون مقام الإرهاب، مقام التخويف، لأن كلمة اللهم اسم الجلال في التخويف، يكون مقام شيء هو المقام. قال الإمام رحمه الله اقتضاها الأحوال، منها من العادات في القرآن تقديم الوسيلة بين يدي الطلب. هل القرآن ما قالش لنا قدموا الوسيلة، ولكن يشير معنى أنت سبغي تطلب شيء حاجة قدم شيء وسيلة تما، معنى إذا أردت أن تطلب شيء شنو نقصد هنا؟ قرب وسيلة. الله يعلمك هذا المقام هذا. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، فين الوسيلة هنا؟ العبودية، وهذا الوصف هذا الافتقار، لأن يعني كلمة نستعين بأنك تطلب العون، اهدنا الصراط المستقيم، شوف اهدنا الصراط المستقيم، إذن تقدم الوسيلة على جد الطلب. ربنا آتنا من بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا. الوسيلة هو الإيمان والاتباع. الوسيلة الأولى العبودية وإظهار الفقر، فين العبودية؟ إياك نعبد وإظهار الفقر إياك نستعين. الوسيلة هنا هو الإيمان والابتلاء. ربنا آمنا بما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الله. أو قدام الوسيلة، شنو الوسيلة هنا؟ هو ينزه الله عن العبث، الباطل ما كيناش مع التنزه، ينزه الله ما خلق، الإقرار بالإقرار بالحكمة والتنزه، معنى يوقعه بالحكمة لأن ما كيش حاجة فيها، وعاد ينزه عاد فقنا عذاب الله إلى غير ذلك. ومن ذلك أشياء ذكرت في الكتاب للشهاد في الاقتداء بالأفعال. شنو منها؟ من هاد العادات الربانية في القرآن، مش يذكر الإمام رحمه الله في الكتاب للشهاد، هو الاقتداء بالفعل لله، لأن يعني كاين الاقتداء بالصفة وكاين الاقتداء بالفعل. من هالاقتداء مثلا بالصفة بالعلم بكذا هذا اقتداء. مثلا الفعل هو التثبت التأني، ما نعجل شيء ما نعمل شيء، شو اسمه هذا؟ بفعل الله، إذا اقتدي بفعل الله سبحانه وتعالى. والتخلق بصفاته، إذا تخلق بالصفات، معنى الله سبحانه وتعالى الصفات تخلق بها، بحال يقول بسم الله الرحمن، يقول كلمة بسم الله فيها التعلق، والرحمن الرحيم فيها التخلق، معنى تعلق بالله وتخلق برحمن، معنى أن تخصيك الموقف ديالك مع الله عندك جوج المواقف، المواقف تتعلق بما تعلقت بواحد، وثاني تخلق بأسمائه. وتقدم منه جمع في كتاب المقاصد. والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها القواعد الشرعية لكثير، يشهد بها شاهد الاعتبار ويصححها النصوص الآيات والأخبار. قال لك هذا الشيء قواعد كبيرة، مثل هذه القواعد هذه غير أمثلة، وقال لك سيدي احنا غنضرب الأمثلة باش يتبين المقصود، هذا الشيء كبير. هذا القسم الثالث. القسم الرابع، شنو القسم الرابع من العلوم اللي مضافة إلى القرآن؟ شنو موضوعنا؟ العلوم المضافة إلى القرآن هو المقصود الأول بالذكر في هذه المسألة، وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص القرآن منطوقها ومفهومها. القرآن يدل عليه منطوقا ومفهوما، هو هذه العلوم اللي القرآن يتكلم عنها، يعني اللي يفصل فيها، ماشي بطريقة الإشارة أو طريقة التنبيه، لا يفصل فيها، وهذا هو المقصود من علوم القرآن. مثلا على حسب ما أده اللسان العربي فيه، وذهنا محتوين من العلوم على ثلاثة أجناس، معنى أجناس الجنس صورة تحت أنواع، لأن يعني معروف أن الجنس تحت الجنس تحت الأنواع، والأنواع تسمى الأصناف، والأصناف تسمى الأفراد، معنى هذا الأجناس ماشي غير أمثلة أو غير أصناف، ماشي حاجة كبيرة. الأول معرفة المتوجه إليه، القرآن يهتم بهذا، معنى القرآن يعرفك بالله، يقول شكون الله، معنى هذا يفصل في ذلك تفصيلا. توجد انت مثلا المقام، مثلا سورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات الملك القدوس، مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الف لام ميم هو الله لا اله الا هو الى اخره. اذا الاول شنو اللي علمك؟ هذا اللي لا توجه له، شكون انت لا توجه لله، كيف شنو هذا المتوجه اليه؟ اذا اللي ما يعرفوش ماشي يطلب، تقدر تعرف انت المتوجه اليه بصفات الكمال، بصفات الجلال، بصفات القدره، العظمه، كذا كذا كذا، معنى الامنيه ديالك كلها تحقق تما. هذاك الشيخ في القران شنو اللي يفصل يعرفك الله، معنى مئات وعشرات الايات اللي تبين للناس شكون الله، المعبود بالحق شكون هو، وهو الله المعبود سبحانه. ويدخل تحته، تحت هذه المعرفه الموجهه، علم الذات الله والصفات والأفعال، هذه في العقائد المعروفة. إذا الإنسان ملي قال عقيدة، أولا يعرف الله كيف يكون هذا الله، ثم يعرف الصفات، هذه القدرة، هذه الإرادة، هذا العلم، هذا السمع، هذه الأصول المعروفة في العقيدة. ماشي يقولوا العقيدة في هذيك التفصيلات، هذيك مجرد أمثلة، هذه مثلا الصفات اللي نقولوا السلوم، هذيك القدره، هذيك الوجود الذاتيه، هذيك الجوامع، الجلالات، صفه الافعال، لان صفه الافعال ما تحصلش، هذا صفه الافعال ما نهايه لها، والخالق الرازق المدبر المتصرف، واش هذا تحصل؟ هذا ما تحصلش. ويتعلق بالنظام النظر في الصفات أو الأفعال، النظر في النبوة، لأن القرآن يعلمك هذا، يعني يعلمك النبي، خصائص النبي شنو كذا كذا، كيفاش، ما هي وظائف النبي، باش خصو يقوم، شنو الصفات اللي خصو تكون عند النبي، مثلا يخصو يبلغ، ما يكونش كاتم، ما يكونش يعمل معصية، معصوم كذا كذا، هذه تأخذها من القرآن في عشرة الآيات. علاش خصك تعرف النبوة؟ لأنها الوسائط بين المعبود والعباد، يعني مش كون غي يوصلك عند الله، هما الأنبياء. والنظر في كل أصل ثبت للدنيا علميا أو عمليا، النظر في النبوات والنظر في كل أصل ثبت للدين، معنى في ما كانش أصل علميا أو عمليا، معنى كاين الأصل في باب العلمية وكاين الأصل في باب العملية، أصل في باب العمل، قلوا كصدق الزكاة في العلم، الإمام بالملائكة، الإمام كذا، الإمام كذا، فالقرآن يبين هذا، يبين. ويتكمل أيضا ماشي غير بالمعرفة، بالبراهين والمحجل لمن جادل قصما من المطلين. ماشي إذا بنت تقول لا أنا لما قلتش الفلسفة ما عرفش، قال القرآن، قال القرآن وطلع التفاسير وتشوف العجائب والغرائب. أنت غتشتغل مثلا أنا غاسك أنت بالخوال خاوي. نشوف القرآن إذا فيه البراهين العلمية، شوف قال ويتكمل بتقرير البراهين، شفتوا غير العجائب والغرائب اللي كنا نذكرها في الصباح في سورة القيامة، شفت العجائب والغرائب كاينة في القرآن، غير المطلع ديالها شنو فيها على إقامة الحجة، كيف يقيم الحجة على المعاندين وعلى المنكرين، وكيف يكشف على الطبائع اللي عندهم، وشكون الموقف اللي يبعدهم عن الدين، شفتوا كيفاش هنا، وهذا هو القرآن كله هكذا. القرآن خصو يتقرا بهذه المقاصد العلمية باش الإنسان يعرف كتاب الله، ماشي مثلا تجي تلقى تفسير القرآن، لا قالوا هنايا النفس اللوامة يمكن تكون كذا، يمكن تكون كذا، جيب واحد العشرة تفسيرات وما عرفناش واحدة منها، اش من هذه ماشي تفسير أنت من هذا، ده هنا يمكن يكون كذا، يمكن يكون كذا، جيب عشرة، قيل لا لا قال كذا، طنطن عشرة، صار واحدة معنا مقصودة في الله، لا ماشي هذا المقصود، المقصود كيفاش العلوم الربانية اللي تجعل الإنسان يعرف الله جل جلاله ويتعبد بالله حقا. يقول الإمام ويدخل تحته إلى آخره، وإن القرآن يتكمل بتقرير البراهين، مش البراهين وها البراهين العلمية، لأن ما تسمع أنت كلمة البرهان اللي يزول الشبهة، لأن كلمة البرهان مأخذ من البره، والبره يلقط معنى يقطع كل شبهة، معنى الدرجة العالية في الحجة، ماشي مثلا الحجة ظنية، لا برهان، هذه معنى في الوقت الذي نقول انت البرهان يكون النهاية ذو القطع، برهانون يزيل كل شبهتين. والمحجة والقرآن الذي يكفيش البراهين يحاجج يجادل، المحجة لمن جادل خصما من المبطلين، الذي جادل بالخصم من المبطلين، القرآن يفند آراءه. بسم الله. قسم رابع من قسم العلوم والذين بها عن العلماء وكسب أجلس. الجزء الأول معرفة المتوجه إليه، المتوجه إليه هو الله جل جلاله، فإن القرآن الكريم ليعلمنا الله، ليعلمنا ذاته ويعلمنا صفاته المتعددة، ثم لنبهنا على النبوة والوصائف، ولنبهنا على أصول متعددة لا علمية ولا عملية، وثم القرآن من اقتصرش على هذا التعليم على الحجج، على إقامة البراهين على هذه الأصول، وثم لحاجج لجادل لجادل المعاندين ويبطل بالشهود. الأصل الثاني أو الجنس الثاني هو معرفة كيفية التوجه إلى الله، معنى القرآن يعلمك كيف تتعبد إلى الله بالصلاة بالصيام الحجي الاخلاقي الركوع السجود الاذكار الاستغفارات الى غيره، ويشتمل على التعريف بانواع التعبدات فيها في مجال العبادات، مجال العادات، مجال المعاملات، وما يدفع كل واحد منها من المكملات. القرآن يبين لك العبادات ويبين لك العادات ويبين لك المعاملات والمكملات لهادشي، يعني مكملات العبادات، مكملات العادات، المكملات. وهي هذه المكملات أنواع فروض الكفايات، كثير من فروض الكفايات اللي يبين القرآن، وجامع هذه الفروض الكفاية الأمر معروف والنهي عن المنكر. القرآن يتكلم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتكلم على الجهة في سبيل الله، هذه المسائل كاع تعلموا العلم، طلبوا العلم، تبلغوا العلم، دعاء الله، هذه المسائل كلها فين تصنف؟ فرض الكفاية. هذا فرض الكفاية، الإمامة يكون كذا، يكون مسلم يكون عنده كذا، يتعلموا الصناعة، يتعلموا كذا، هذه المسائل كلها في مجال فرض الكفاية. واللي لي جمع قمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والنظر في من يقوم به، شكون اللي غيتولى هذا الامر هذا، معناه شكون اللي مؤهل للامر المعروف والنهي عن المنكر، والنظر في من يقوم به. هذا الجنس الثالث. الجنس الثالث معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجو. يخصنا المآلات اللي تجعلك من الخائفين وتجعلك من الراجعين، باش الانسان يتربط بالله، معنى الاشياء اللي تجعلك تخاف باش تدخل في المسائل القبيحه، والمسائل اللي تجعلك تطمع لتعمل الاعمال الصالحه. لان الانسان اذا خاف شنو يعمل؟ يدخل يترك قبائح، لان يخاف من المعاصي العقوبه والعقوبه تسلي غير المعاصي، ولي يتعلم المعاصي من جمله المعاصي تقل الواجبات، ولي يتعلمها. إذا كان يرجو رحمة الله والجنة والمغفرة والمسائل العالية، شنو مقصود؟ يعمل الأعمال الصالحة. طالع الأعمال الصالحة بمراتبها المختلفة. هنا إذا القرآن اللي ربي في التربية هذه اللي ربيها في القرآن. قال ويدخل في ضمنه النظر في ثلاثة مواطن، الموت وما يلي، لأن يعني الموت هو اللي غيجعلك تخاف، وغادي يكفر الكلام على الموت، وما يتبعه من عذاب القبر ومن البرزخ ومن الحشر وكذا. الموت وما يلي، هل الموت وما يلي من العقبات اللي كاينه بعد الموت، هذه تخوف الانسان، تخوف الانسان. ويوم القيامه وما يحويه، معنى يوم القيامه وليدي الشمل عليك، ويوم القيامه شي حاجه كبيره، وعشرات المئات من النصوص اللي كاينه في القران. لا بغيت تكون اكثر حاجه اللي مذكوره في القران هو المسائل اللي تتعلق بيوم القيامه، غير الاسماء، غير الاسماء ديال يوم القيامه، داك الشيء اللي غيصابش، هذا الحق، هذه الصخه، هذه الطم، هذا يوم الوعيد، هذا يوم الخلود، هذا يوم ذلك مجموع، هذاك موجود، هذا الى اخره من الاسماء. فالاسماء في القرآن كثيرة، وكل اسم شنو حامل من المعاني، وشنو فيه، شوف هاد الصور ديال القيامة وغيرها كثير في القرآن كثير. وما يحويه والمنزل الذي يستقر فيه، هذا القرآن مكثر هاد الشيء، معناها فين غتكون أنت؟ المنزل اللي يتقام فيه وحيد الجنة أو النار. القرآن يتكلم على الجنة وما فيها، ويتكلم على النار، معنى اللي يخوف الناس بالنار ويرغبهم ويطمعهم بالجنة. هادشي كثير في القرآن، تتبقى الصورة عليهم كل الحديث على الجنة أو الحديث عن النار، سورة الرحمن، سورة الواقعة، هل تعلم إنساني بموصلتي، صورة كثيرة في القرآن، إلا كلام نوعه. وعاد كما تقدم القرآن يجمع بين الأشياء اللي تخوف، الأشياء تعطي الأعمال الصالح والعزية ديالو، والعزية والجنة وما إلى ذلك. ومكمل هذا الجنس، هذا الجنس هذا معرفة المآل، شنو هو؟ التغيب والتغيب. ومنه الإخبار عن الناجي، القرآن يرغب ويرهب ويتكلم لك شكون الناجي، ما هي الأوصاف للناجي وما هي أحوالهم، معنى الناس اللي عملوا كذا من قدر لحال المؤمنون في صلاة الخاشعون في المغيطون، من الهالكين الذين كذبوا بآياتنا كافروا جحدوا ظلموا على رسول الله الظالمين. هذا الذي يتكلم على الهالكين، يتكلم على الناجين، يتكلم على الهالكين وأحوالهم وما أداهم إليه حاصل أعمالهم. معنى هذا الهالك شكون وصلوا للهالك، وهذا النجاة شكون وصلوا، ما كاين الأسباب اللي جعلته يهلك وكاين الأسباب اللي جعلته ويمكم إلا والدها كان على ربك عثم الطيب ثم ننجي الذين اتقوا. أشكون اللي نجا اتقوا ولا هم الظالمين فيها جزئين، أشكون الظلم. إنا أعتدنا للظالمين نارا وطعم سغارقها الظالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. لو كان لكم جنات في الفردوس قعد لكم الناجين والأعمال اللي وصلته والعكس. وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود. هذه الأجناس حتى ثلاثة ليشملها جنس واحد، هي مدة بالنسبة لنا هذا هي أصل هي ألوى هي الآن تصنف في نوعين. هي مدة مندرجة تحت هي أجناس كبرى وعليا ولكن هي فيها تصنف في جنس واحد. هو عبر عنه القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذا كلمة العبودية ماذا تتعطف معه في الزين إنسان ماذا؟ كلمة أنا أقصد لك أن المكلة هم المر أي واحد فيكم المكلة ما يبطلعش عندك المكلة والناس. أرى الإنسان يقدر يخرج على رسول قصة وهو شاي، يقدر الإنسان يضيع حياته. الإنسان يجب الله هو يعمل شيء أعمال حسنة ولكن هو يجني على نفسه بالمكلة المكلة. مشيت من المدينة عند الفلوس مش تغضى مش انت تلتف انت وتعمل الفلوس مش تلتف انت تقول اعمل حوتة مزيونة اعمل شيء طريب في الحال اعمل شيء شريضة اعمل كل عرصك شيء تتفع شيء تتفع. اما مشي انا بالصباح ولا بالجوع سنة المغرب او نمشي من هنا المدرسة نجلس انا نضص ولا بالجوع ما فطرت شيء. وانت شنو ديت صعب بك انت يجب لك الله انت ما فيكش الجوع لا هذيك حتى السادس السادس وبقى وتعبى فيك الضعف. تمشي لعند هذه تجبر راسك تهلات من داخل تعبى فيك الضعف. الضعف شكون غيهزك؟ هذه خصك عمرك ما تفرط فيها. قضية النعس والقضية المكر الاعتناء بالانسان لا بس الاعتناء والا الانسان غيهرم. مثلا الولد 30 سنة جبهم شهر مثلا الانسان الشاب عنده 40 سنه هو يظهر لك انه عنده 60 سنه. السيد عنده 50 سنه ويظهر لك عنده 80 سنه. علاش؟ لان العنايه بالمسؤول هو اللي يعتناش يعتنى بالماكله يعتنى بالشرب يعتنى بالناس يعتنى بكذا. حنا الاحماق على الناس واش كنعطيهم؟ الزينة راسنا. دابا انت تجي تتمنى الناس واش كون يعطيك؟ الا تخسر الطبيعه بتجري تفيق بتجري كذا كذا انت خاصك تسلس على الناس مزيان نعس مليح مع صحاقة مرة ثمانية سوية لا كان شي شغول سبعة ستة ليه دائما ثمانية سوية ما فضل مع راسك وتقضى حاجة ما يكون فايق وزيد عليها رياضية رياضة مثل الشاب اللي يعمل رياضة مثلا كان يمشي الإنسان هذاك النادي يدرب على رياضة ما كان شي شيء يجري أو المشي بعد والإنسان مذاكرة باش يتنشط باش يتنصف باش يتهلا في راسو. راه كاين اخو يقدر يعيش 100 سنه ولكن هو ما فهمش ما سمح راسو يعيش 60 سنه. ماشي العمر محدود، العمر محدود ولكن ترجع ويقسم بالقوانين الكونيه. العمر محدود ولكن الله يقول هذا الانسان لا تهلا في راسو راه يعيش 80 سنه، ما تهلاش في راسو يعيش 50 سنه. هذا خصك تنوض للبال هذه. وتربى في الاشياء الشعر ديالك ما يدهنش باش يطيعوا الحوايج ديالك معاك ما يجيش يتكا باش يولي يعني كل هذا تجي من عدم العنايه النقص في الانسان. اش من علم انت ما هذاش اش من علم فيه؟ العلم هو العلم هو الانسان بالنشاط ديالو والقوه هذاك العلم. مفهوم انك مره ماشي قلب ديالك قلت وانا خصني نكون ابني قاري وصحيح الكلمات تشوف على فلسفة وهذه فلسفة بسيطة. قلت له أنا خصني يكون أنا ولدي قاري وصحيح. قلت له أما قاري معطوب قاري قرط أم هرمز مطرش خلاص قلت له ما استفدتي وقت من حياة ديالي. الفقيه كان مسكن ضراب غلط ضراب هو كان غلط كان شي ضرب خاطئ هذا مثلا كيما انا كان عندنا في نزل القاعده من وخلي ظهرنا في قبل نقول واش ولا ديك تصلوا يا ربي فينا وكل شيء وما ما تقولش انسان ماشي اللي كان هذاك دخل يا اما شي ما تخافش حتى الفقيه قالوا ما نضربش واحد مره واحد انسان ضربني من الجماعه وكان طبعا هذاك عنده الحسابات وضرب وضرب وانا ما قلت لك مشيت ما ندير نضه ما تعملش لي لا حنايا لا نمشيو انا والسعدي ووحدنا والطلبه الناس عندهم قلت له ماشي شغلك فين قلت له ماشي شغلك فين سال ما قال لي ماشي شغلك فين قال لي شي كلشي دار الحلقه قال لي هو ها الحاسد كان هو اللي قال لي زعما انا علاش ضربتهم ولاد الناس الشهر الفلاني غادي يمشيو يفكوا الطلبه ديالو الشهر الفلاني الطلبه حنا نمشيو انا والسعدي الطلبه ما عندناش ولادنا ما حفظوش القران لعنا ضربتهم اي كان عند واحد سبت على ولاده يا ما عرفت كم مثل الشنطة لا والله مش عارف شو يقول لي والله ما أدري عند غير خير هذا أنا دخل أنا نعطيك الحق ولكن مش بنسد تفهمني أنا ولدي أنا مش فاهم شو هذا كم مثل الشنطة عارف اللي رفقي هيدا من هذا النظام يعني كل شيء وهذه الأجنس داخلة تحت الجسم المقصور عبر عنه قوله تعالى والله خلق كل بنا وليس إلا يعبدون الأسلوب الحسن معنى الخلق من الله والعبودية من الإنسان معنى الخلق هو النعمة شكون الشكر ديالها في العبودية معنى هذا الجزاء للخلق جزاء الخلق وعلة الخلق الغاية من الخلق الغاية من الخلق العبودية وعلاش تستعمل لأن الله أزعج شكون النعمة هل العبودية هذه واش تقدر نعمل انت غير العبادة المعروف؟ يمكن مثلا غيكون الاسلوب الحاس مع الله حتى الغاية الحاس معنا انت معلوم وغيره ليس بعبودية معنى اذا هنا الدين كامل مقصود له شنو غيكون؟ هذيك الاقسام الثلاثة اللي تقدمت انا شنو الاقسام الثلاثة؟ دين المعرفة بالله الجانب العقادي والعلمي والتصورات في جميع اصنافها الثاني الكيفية التعبدات كيفية التعبد مش هي العبادات والعادات والمعاملات والأخلاق القسم الثاني المشجعات والمراغبات بس أصلاً بها كلها تقوم تحت العبودية لهذا المصنف الإمام رحمه الله صنف ثلاثة في صنفة هذا الجنس الأكبر ثلاثة الأجناس هذا الجنس الأكبر قال في العبادة هي المطلوب الأول غير أنه هذا الوطية لا يكون إلا بمعرفة المعبود وشي تصور الانسان يعبد المعبود ما يعرفوش يمكنش اذا المجهول يمكن غادي يبدو سبع الاحوال يمكن هذا لان المعبود المجهول لا يتوجه اليه الانسان يتوجه من المعلوم ولا يقصد كيف هو مجهول متى يقصد الانسان يقصد اللي يعرف قال ولا يقصد لا بعباده ولا بغيرها لان المجهول لا يقصد لا بعباده فإذا عرف شكون هو؟ المعبود المتوجه ومن جملة المعرفة شنو غنعرف؟ أنه آمر وناهي إذا هو متوجه إليه ويعرف بأن هذا المتوجه هو قال لي آمرني ونهاني العرف مثلا أن الأمر منه والنهي منه وطالب للعباد بقيامهم بحقهم أنه يطلبهم الأمر والنهي بقيام بحقهم توجه الطلب إذا هنا إذا عرف توجه الطلب ولا جو إذا عرف توجه الطلب إذا عرف ومما يؤكد وكذا توجه الطلب ولا جو إذا فإذا عرف ومن كذا كذا كذا توجه الطلب إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد مثلا إحنا عرفنا المعبد ويمكن تلعب دون معرفة التعبد كيفية وكيف هذا دون من العبودية قصر وقوع سجود صيام حاج طواف كذا وقفنا وقفنا هذه مزيانة هذه مزيانة نعرفنا الكيفيات نعرفنا الكيفيات فيجيء فجيء بالجنس الثاني شكون الجنس الثاني معرفة كيفية التوجه ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات لأن يعني النفس تتعقص المآل معنى راغبة في شي حاجة ترغب في آمال عندها آمال وطموحات ونتائج الناس عندها صاروا شكون يشجع لها لا بدا خصها تعرف هاد المآلات في النفس الطبيعة ديالها هي تأمل وتطمأ ولها طموحات. قال وكان مآل الأعمال، مآل الأعمال وش يعود على الظهر؟ الله غني، الله يتعالى تعالى عبد تعالى ما يبقاش تطنك بذلك. إذا المآل العمل يرجع إليك كان العمل مزيان أنت تستفيد، فالقى بالعكس إن أحسنتم وأحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ومن شكر فإنه يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، ومن كفر فإن ربي منكر هكذا عرف ذلك بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية. شو شنو عندك أنت؟ قال وانشر ما مع ذلك، شنو؟ التبشير هو الإنذار. هذا المآلة سيخص في شيء واحد التبشير، معنى يجي محفزات عمل. شكون اللي غيحفز؟ التبشير. إذا التبشير يحفزني إلى الصالح، والإنذار يردعني عن القبيح، إذا لابد من المحفزات. وهذا التبشير والإنذار. في ذكرها أتى بالجنس الثالث، فين الجنس الثالث؟ معرفة مآلة. هذا الجنس الثالث موضحا لهذا الطرف، لهذا الطرف وهذا المآب، وأن الدنيا ليست بدار إقامة، الدنيا ماشي هي دار إقامة، يعني الإنسان عنده طموحات ليطمع في حاجة أخرى، يعني الإنسان فطر على الكمال، يحب الكمال ويحب البقاء، حب البقاء والكمال هذه فطرة الإنسان. حتى شي واحد ملي يبغيها نقص، حتى شي واحد ملي يبغي فينا يبقى، ولا بقاء الا في الاخره. اذا هذا يلزمنا ان تكون واحد الدار البقاء، علاش؟ لان حب البقاء فطري في الانسان، وحب الكمال فطري في الانسان، اذا خصكم واحد الدار البقاء، واحد الدار الكمال. شنو؟ اما الكمال في الخير، واما الكمال في الشر، اما الشقاء واما السعاده، لا بد النهايه للاخره. ولهذا قال الإمام رحمه الله وأن الدنيا ليست بدار إقامة، إنما الإقامة في دار الآخرة. نفس يا أيها الإنسان إنك كادع إلى ربي، الكدح باش توصل عند ربي فملاقي. وهو أن يقول وإن الدار الآخرة هذه هي الحيوان، هذه الحياة الحقيقية، الحيوان اللي فهمت بحال البعزة ولا لا، لا حيوان الحياة الكاملة هذه، إن الحيوان الحياة الكاملة، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. ألهاكم التكاثر حتى ثم قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لا تعلمون، لا ترون الجحيم، ثم ثم ثم ثم المراتب المعروفة. ثم قال وإنما الإقامة في دار الآخرة. المسألة الثامنة من الناس من زعم أن القرآن الكريم ظالم.